بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاقه كانت أخلاقه سجية، يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم، قدوة. كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب. فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. رسول لنور يستضاء به. صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الإخوة والأخوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك الناس مشاعرهم، كان يهنئهم في أفراحهم، يعزيهم في أتراحهم، كان يشارك الفقير في فقره، يشارك المريض في مرضه، يهنئ الغني على غناه. لم يكن غليظا جافا عديم الملاحظة، كلا، بل كان حكيما لماحا يتصيد الفرص لإدخال السرور على الآخرين. كان يتفاعل معهم. في البخاري أن المهاجرين لما ضيق عليهم في دينهم في مكة هاجروا إلى المدينة، تركوا ديارهم وأموالهم وأقرباءهم وقدموا إلى المدينة ليس معهم شيء. من بين هؤلاء عبد الرحمن بن عوف، قدم المدينة مهاجرا، كان في مكة تاجرا ممكنا، لكنه جاء إلى المدينة فقيرا معدما. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. أول ما آخى بينهما، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء المهاجرين قد جاءوا فقراء، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كانوا أقواما أغنياء في مكة، فلما جاءوا فقراء كحل سريع آخى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين الأنصار، يقول تعال يا فلان، يا طلحة مثلا، أنت أخ لعلي، تطعمه كما تطعم وتسكنه، عليك كل شيء، أنت مسؤول عنه. آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. أول ما آخى بينهما أخذ سعد بن الربيع بيد عبد الرحمن بن عوف، فإذا عبد الرحمن رجل تاجر متعود على التجارة والقوة والتمكين، لكنه هرب بدينه واستولت قريش على أمواله. قال سعد: يا أخي عبد الرحمن، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، أقسم مالي نصفين، أعطيك نصفه وأنا نصفه، أنت أخي. ثم خشي سعد أن عبد الرحمن يريد أن يتزوج ولا يجد زوجة، فعرض عليه أيضا أن يزوجه، قال: لا، أنا أدبر لك زوجة، وأقترح عليه اقتراحا معينا. فقال عبد الرحمن: بل بارك الله لك في أهلك ومالك، جزاك الله خير، وأنت ما قصرت، طيب ماذا ستفعل؟ قال: دلني على السوق. السوق عجيب، أحد يدخل السوق وليس عنده مال ولا معه متاع ليبيعه ولا عنده بضاعة، حتى إنه لدرجة أنه حتى الطريق إلى السوق ما يدله. قال: دلني على السوق. طيب كيف ستذهب إلى السوق وأنت ما معك شيء؟ أدبر نفسي، دلني على السوق. خرج عبد الرحمن إلى السوق بعدما دله سعد. وعبد الرحمن يعني صحيح أنه ترك ماله في مكة واستولى عليه الكفار، لكنه كان ذا عقل راجح وخبرة تجارية واسعة. دله سعد على السوق، ذهب، اشترى وباع فربح. عجيب، اشترى وباع، كيف يشتري ويبيع وهو ليس معه مال؟ يقبل مثلا إلى رجل عنده متاع، فيقول له مثلا: بكم هذا المتاع؟ فيقول له مثلا: القطعة بدرهم. فيقول عبد الرحمن: أنا أخذ منك القطعة بدرهم ونصف، لكن أسددك بعد شهر. هذا يسمونه البيع بالآجل، البيع التقسيط، وهو جائز. فيأخذ عبد الرحمن هذه البضاعة، ثم يذهب إلى مكان آخر من السوق ويضع البضاعة ويعرضها ويحسن مدحها ويحسن ترغيب الزبون فيها، ثم يبيعها بدرهم ونصف حالة. صار الآن عنده مال، عنده رأس مال، بدأ يبيع ويشتري بهذا الرأس، برأس المال هذا الذي قد اكتسبه، حتى صار عنده بضاعة خاصة به وسدد صاحبه الأول وصار تاجرا. هذا كله يا جماعة في أسبوعين أو ثلاثة. ثم زاد المال عنده وهو رجل يتقن فن البيع والشراء والمماكسة، فزاد المال فتزوج، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه وعلى ثوبه أثر ودع زعفران، يعني أثر طيب نسائي. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا التغير، غريب اليوم عندك طيب نسائي الذي أذكر أنك يعني أعزب، كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: عبد الرحمن مهيم، يعني ما الخبر؟ يعني كأنه يقول اليوم الطيب يا عبد الرحمن. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع أن يتزوج وهو حديث عهد بهجره ورجل فقير؟ قال: تزوجتها فما أصدقتها، من أين أتيت بالمهر الذي تدفع للمرأة؟ أنت خرجت من مكة ما عندك شيء، من أين أتيت بالمهر؟ قال: يا رسول الله، أصدقتها وزن نواة من ذهب. النواة هي التي في داخل التمرة، أعطيتها وزنها من ذهب. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يزيد من فرحته، فقال له: أولم ولو بشات، يا أخي اذبح شات واعمل لنا وليمة نفرح معك، أولم ولو بشات. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بالبركة في ماله وتجارته. يقول عبد الرحمن: فطرحت البركة في مالي وتجارتي، فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا من الأرض لرجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. لاحظ من شدة البركة، يقول: كل شيء أشتريه وأبيعه أربح فيه، إلى درجة أني أرى لو أني رفعت حجرا من الأرض لا وجدت تحته ذهبا أو فضة. إذا كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالناس، كان يظهر ألمه لألمهم، كان يبين محبته لهم، كان يشاركهم في فرحتهم، وكان ينشغل كما ينشغلونهم، كما ينشغل بال أحدهم على مشكلته، كان صلى الله عليه وسلم ينشغل باله أيضا على مشكلة هذا الرجل الذي أمامه. بل الأعظم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلى بأصحابه، فلما صلى بهم خفف صلاته، كانت الصلاة يعني أسرع من غيرها من الصلوات، فاستغرب الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: لعلكم عجبتم من يعني تعجلي وإسراعي بالصلاة. قالوا: نعم يا رسول الله، عجبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني خففت الصلاة لما سمعت بكاء صبي فرحمت أمه. الله أكبر. يقول: سمعت بكاء صبي فرحمت أمه، لأنها تصلي معنا وانشغلت عليه ولا تستطيع أن تقطع صلاتها لأجل إسكاته وحمله، فخففت الصلاة لأجل ذلك الصبي لما رحمته ورحمت أمه. يا جماعة، أي قلب بالله عليكم أعظم ولا أو أرق أو أحن من هذا القلب الذي كان في صدر محمد صلى الله عليه وسلم؟ يخفف الصلاة بالناس لأجل بكاء صبي، يعني رحم ذلك الصبي. بعضنا الآن يا جماعة ولده لو يبكي ساعتين ثلاث يقول: خله اتركه يبكي حتى يتعود، حتى يصبح رجلا، حتى لا يصبح يعني صاحب دلع ونحوه. طيب يا جماعة، لماذا لا نصبح في تعاملنا وابتهاجنا ولطفنا مع الآخرين كما كان محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاعل مع الناس في مشاكلهم، يعني مثلا لو رأى رجلا مريضا تفاعل معه. دخل صلى الله عليه وسلم يوما زائرا لبعض أصحابه فرآه مريضا، فأقبل صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه. لاحظ أشياء عاطفية يستعملها مع الناس، المريض يحتاج إلى أن يجد أمامه من يتعامل معه عاطفيا، يشعر أنه منكسر لمرضه، أني حزين لمرضك. ثم صلى الله عليه وسلم قال، التفت إلى أصحابه قال: ادعوا له هشام ابن كلدة فإنه رجل يتطبب، ادعوا له الطبيب. وفعلا كان هشام بن كلدة كان رجلا طبيبا، قد تعلم الطب في فارس ثم أقبل يطبب الناس في جزيرة العرب. إذن أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا أن لأجل أن ندخل إلى قلوب الناس ولأجل أن يحبنا الناس، ينبغي علينا أن نتفاعل معهم. يعني الآن لو أن رجلا لبس ثيابا حسنة مثلا ووضع طيبا حسنا ولبس من أحسن أحذيته ثم ذهب إلى عرس، لو أن هذا الرجل وهو يسلم على الناس مثلا، افرض أن هذا الرجل هو أنت، افرض أنك لبست أحسن ثيابك وأحسن أحذيتك وتطيبت ثم خرجت لتحضر وليمة عرس، فسلم عليك الناس سلاما عاديا، كل واحد يسلم سلاما عاديا، إلا واحدا من الناس لما سلم عليك وشم عطرك قال: ما شاء الله يا فلان، ما هذا العطر الجميل، وما هذه الثياب الحسنة، اليوم ما شاء الله كأنك عريس، كأنك اليوم متزوج. ألست سوف تشعر بالفرح والمحبة لهذا الرجل؟ لأنه تفاعل معك، أنت أصلا ما لبست هذا اللباس إلا لأجل أن يراه الناس وأن يعجبوا به، بدليل أنك لو أنك يعني ستذهب إلى بر ليس فيه أحد لما لبست أحسن ثيابك، لو كنت ستذهب إلى دورة المياه إلى الحمام لن تلبس أحسن ثيابك، لو كنت ستذهب إلى مكان ليس فيه إلا يعني قوم يعني عمي ليس لهم لا يرون لما لبست أحسن ثيابك، كيف؟ لأنهم لن يروك. لكنك تجد أنك في أكثر الأحيان إنما تتزين وتتطيب لأجل أن يعجب الناس بمثل هذا المظهر، وكذلك الناس عندما يلبسون. إذن لماذا لا نتفاعل مع الناس عندما نراهم قد لبسوا لباسا حسنا؟ ندخل أحيانا إلى بيت أحدهم فتجد أنه قد تعب أحيانا في البيت وقد وضع ما وضع من يعني كراسي وسجاد على الأرض وثريات معلقة في السقف، يا أخي هو ما وضعها في هذا البيت إلا لأجل أن يراها الناس ويعجبوا بها ويثنوا عليه، ما يمنع أن تتفاعل معه وتقول ما شاء الله يا فلان، ما هذا الكرسي الجميل وما هذه الثريات وما هذا السجاد، ما شاء الله والله ذوقك جميل واختيارك أجمل وما شاء الله عليك، الكل سوف يعجب بهذا، سوف يدخل السرور على قلبه. يا أخي حتى مع زوجتك إذا جلست على الطعام ثم رأيت أنها قد وضعت 4 أنواع من الطعام أو 5 وقد تعبت في المطبخ لمدة 2 أو 3 ساعات وهي واقفة على قدميها عند الفرن تطبخ وتصنع، ما يمنع يا أخي الكريم إذا جلست أن تقول ما شاء الله يا أم فلان، سلم الله يديك، أتعبت نفسك اليوم، جزاك الله خير، والله ما شاء الله ما هذا الطعام الجميل، ما هذه مثلا الأرز الجميل، ما هذا المرق، ما هذا، امدح يا أخي، يعني اجعل المرأة على الأقل تشعر بأن هذا التعب الذي تعبته جاء بنتيجة. أما أن يقبل الرجل إلى الطعام والمسكينة تعبت 4 ساعات ويبدأ يلتهم يمينا ويسارا بكلتا يديه ثم يتجشأ تجشؤا لو سمعه الجن والإنس لصعقوا، ثم يذهب إلى فراشه وينام دون أن يقول كلمة جميلة لزوجته، يا أخي يعني عفوا نحن لسنا كالأنعام يوضع الطعام بين يدينا ونأكل ونذهب وننام، ينبغي يا جماعة أن يكون عندنا شيء من المشاعر. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رأى عبد الرحمن بن عوف رأى عليه أثر طيب النساء أثر ودع زعفران مباشرة تفاعل معه وقال ما شاء الله، ما هذا يا عبد الرحمن، تزوجت ما شاء الله فما أصدقتها، تفاعل معه لما رأى عليه تغيرا. يا أخي حتى أولادك الصغار أحيانا يأتي الولد الصغير وقد لبس لباسا حسنا ويأتي إلى أبيه، مثلا الأب سيذهب لصلاة الجمعة، سيذهب إلى وليمة عرس، يذهب إلى أي مكان، تجد أن هذا الولد الصغير عمره 5 أو 6 سنوات أو أقل من ذلك قد أقبل إلى أبيه وقد لبس الولد لباسا حسنا، فإذا جاء هذا الولد الأصل أن الأب إذا رأى هذا اللباس الحسن أن يتفاعل مع الولد ويقول ما شاء الله يا محمد، ما هذا اللبس الجميل، ما هذه الطاقية الجميلة، ما شاء الله اليوم أنت أجمل من ذي قبل، اليوم ما شاء الله كأنك عريس، تذهب إلى المسجد شاطر، يا أخي تفاعل معه. ابنتك الصغيرة إذا جاءت وقد مشطت شعرها تفاعل معها، إلمس شعرها، إلمس ما ربطت به شعرها مثلا، إلمس ثوبها، احملها بين يديك. يا إخواني ترى القدرة على التفاعل مع الناس عندما يفعلون شيئا حسنا هي فن لا يستطيع أن يطبقه إلا القليل من الناس، والناس كلما صار الشخص أكثر تفاعلا معهم كلما كان أكثر تمكنا في قلوبهم. أذكر في مرة من المرات كان هناك أحد الأقارب شاب تخرج من الثانوية ويريد أن يسجل في الجامعة، فمررته بسيارتي لأجل أن أذهب به إلى الجامعة وأسجله هناك. أول ما ركب السيارة شاب يعني متخرج من الثانوية عمره 18 سنة تقريبا أو 19، فأول ما ركب معي في السيارة فإذا هو قد وضع طيبا لكنه قد أكثر حتى خنقني الطيب، طيب جميل لكنه أكثر من حتى أشرقني. فأول ما ركب معي في السيارة فتحت النوافذ وسلمت عليه ورحبت به ثم قلت ما شاء الله يا عبد المجيد، ما هذا الطيب الجميل، ما شاء الله والله يعني عندك ذوق. أول ما قلت هالكلمة التفت عليه قال جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله أكبر، الله أكبر. قلت في نفسي بسم الله الرحمن الرحيم، ما الذي حصل؟ يعني أنا ما قلت شيئا، أنا أمدح الطيب. قال والله يا شيخ، والله أن هذا الطيب عندي من 3 سنوات، كل مرة أتطيب به ولا واحد في يوم من الأيام أثنى عليه أو مدحه. يا أخي الناس ما عندهم ذوق، يا أخي الناس ما يتفاعلون. جزاك الله خير يا أخي، إن أعجبك أنك الآن حسستني بأني أن تعبي هذا وأن اختياري لهذا الطيب قد جاء بنتيجة. وجعل يثني ويفرح ويمدح، وهي كلها كلمة ما استغرقت مني ربع ثانية، ما شاء الله ما هذا الطيب. ذلك يا جماعة الناس من أسهل يعني الأبواب التي تستطيع أن تفتحها لتدخل على قلوبهم هي أن تثني عليهم لما يتطيب أحدهم، لما يلبس لباسا حسنا، لما يعني سوف يشعر بفرح عظيم لما تتعامل معه مثل هذا التعامل وتدخل إلى قلبه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.